موضوع عيسى عليه السلام هو الآن وفي كل العصور أكبر قضية خلافية بين الأديان أو بين أصحاب الأديان ذات الكتب المنزلة. الآن العالم يوجد الأديان التي ليس لها كتب، الهندوسية في الهند، البوذية، الكونفوشيوسية، أديان عباد النيران والأحجار والأبقار في الهند والصين واليابان وكوريا وغيرها، هؤلاء ليس لهم كتاب أو لا يدعون ذلك. أصحاب الكتب والرسالات الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام، هذه الأديان الكتابية، هذه المعركة والخلاف والصراع الأكبر دائر بينها في قضية عيسى عليه السلام، وخاصة مع النصارى، بحيث لو حلت هذه القضية لانتهت المشكلة تقريبا، هي أكبر قضية موجودة. فماذا تقول هذه الأديان الثلاثة؟ ننظر أولا عيسى عليه السلام ماذا يقول فيه النصارى الذين يتبعونه ويدعون أنهم على دينه. النصارى يقولون إنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. زعموا أنه ابن الله لأن مريم عليه السلام جاءت به تحمله من غير أب، قالوا كيف يكون ابن من غير أب، جعلوه ابن الله، تعالى الله عن ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة مريم وسمعنا الآيات جعل الآية والنطق والشهادة من فمه هو عليه السلام، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، هي ما تكلمت، لو شهدت شاكين فيها أنه فليعذ بالله من الزنا، شكوا، لكن أشارت إليه، هو الذي يجيبكم عندكم شك، هو الذي يجيب. فماذا قال؟ قال إني عبد الله. انظروا كيف عبد الله، هذا الذي نقول أن عيسى عبده ورسوله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأول ما نطق عيسى قال إني عبد الله، وسمعوا ذلك ونقلوه، ولكن بعد ذلك قالوا هو ابن الله أو هو إله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يصفون، ويسبون الله تبارك وتعالى، وما ينبغي لهم ذلك، هذه المسبة العظيمة بأن يجعلوا له صاحبة وولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ديننا والحمد لله. نحن المسلمين نخالفهم في هذا مخالفة صريحة واضحة، وكل مسلم الحمد لله يعلم ذلك. فنحن نشهد بأنه عبد الله ورسوله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كما أخبر، وهم قالوا إنه إله. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا إنه ابن زنا، نعوذ بالله من ذلك، قبحهم الله ولعنهم الله ولعنوا بما قالوا، فقالوا على مريم بهتانا عظيما، وافتروا عليها هذا الإفك العظيم، ورموها هذا الرمي بهذه الفاحشة. فكانت الأديان ثلاثة، الآراء ثلاثة، القول بأنه إله، والقول بأنه ابن زنا عياذا بالله وليس برسول، هكذا اليهود والنصارى. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فتوسطوا وقالوا هو عبد الله ورسوله، ليس بإله فنغلو فيه، وليس بابن بغي وزنا نعوذ بالله فنفرط ونقول كما قالت اليهود، بل هو عبد الله ورسوله. والآن يا أخوان هذه القضية هي الآن معركة مستمرة، معركتنا مع النصارى. في هذه الأيام النصارى يريدون بكل الوسائل أن يغيروا عقول المسلمين، وأن يفسدوا عليهم عقيدتهم ودينهم، وأن يجعلوا طوائف منهم تتنصر وترتد عن الإسلام وتشهد بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يصفون، وأنه الذي فدى العالم، وأنه المخلص الذي خلصهم، وأنه قد صلب، والله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك إذاعات الإنجيل وصوت الإنجيل وساعة الإصلاح كما تسمعونها في الإذاعات تزاحم إذاعة القرآن وتزاحم الإذاعات الأخرى، ومن أكثر دول العالم تبث هذه الإذاعات، وكثير من بلاد العالم الإسلامي مثل إندونيسيا مثل في بنغلاديش مثل في غيرها، كثير منها الجوع والفقر والحاجة كما في بعض دول إفريقيا أيضا، أدخلت أو نصر أبناء المسلمين، وهم الآن يشترون يعني بهذه المناسبة يشترون أطفال المسلمين شراء في أفريقيا، آلاف يشترونهم شراء ويذهبون بهم إلى السويد وإلى النرويج والدنمارك وغيرها ليربوهم ويصبحوا نصارى، يعلموهم دينهم، وكندا وغيرها، شيء واضح ومعلوم لدى العالم كله، العالم الإنساني المتحضر المتطور، العدل، الإنسانية، المساواة، هذه فقط لغير المسلمين، المسلم محروم منها. ومع ذلك فهم مجتهدون في هذا الباطل وفي هذا الكفر الذي يسألهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عنه، ويكذبهم عيسى عليه السلام، وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أيوة هذا الخلل اللي عندك. فيكذبهم عيسى عليه السلام يوم القيامة ويكذبهم الله عز وجل في ذلك. نقول ومع ذلك يا إخواني، ومع ذلك فحتى هذه العقيدة الباطلة أصبح يراد لها أن تنتشر في بلاد المسلمين. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه المجلات التي تضع ركن للتعارف صفحتين، الواحد يرسل صورته طفل أو مثلا شاب صورته ويحط الهواية المراسلة وكذا وكذا، يأتي هؤلاء المجرمون النصارى تعزل. طيب ده خلاص تفضل. نختم بالتنبيه أو إكمال ما ذكرناه يا أخوة الكرام، هذه المجلات فرصة يجدها هؤلاء المنصرون، مكتوب الهواية المراسلة مثلا والعنوان موجود، فيرسلون إليه على عنوانه على صندوق البريد أو المؤسسة الإنجيل وبعض النشرات وبعض الكتب، وتقع في يد جاهل أو امرأة أو وأكثر الناس على جهل أو كذا، فيقع في قلبه شيء من هذه العقائد الباطلة والعياذ بالله. وهذا دليل أو جزء من أدلة كثيرة على خطر هذه المجلات وفسادها، ما عدا المجلات الإسلامية الطيبة. ونقول هم الآن يحاولون أن يدخلوا هذا الكفر إلى بلاد المسلمين بأي طريقة من الطرق، ويظهرون أمامنا أنهم يحترمون الأديان وأن الإنسان حر يتدين بما يشاء، وأن من حقوق الإنسان أن الإنسان يعتقد ما يشاء وهكذا. فإذا جينا عند التطبيق وجدنا أنهم يقصدون بأن الإنسان حر في أن يتدين ما يشاء، يعني أن المسلم يجوز أن يرتد ويصبح من النصارى والعياذ بالله. هذه يعني لأن الكثير من الناس تخفى عليهم وقد يظنون أن هذا شيء بعيد أو مستبعد ما هو واقع. نقول يا إخوان هذا الأمر واقع، والأمثلة عليه كثيرة والشواهد كثيرة لا يستطع المقام لها، ولكن من ضعف إيماننا ومن تخاذلنا ومن هواننا على الله نعوذ بالله وهواننا على أهل الأديان، أنه حتى النصارى طمعوا فينا، أصبحوا يطمعون أن يخرجوا المسلم من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن يشهد بأن عيسى ابن الله أو أنه هو الإله تعالى الله عما يصفون. هذا حق وهذا واقع.